لا مانع ان يصنعوا لانفسهم الطعام العادي لاكلهم وحاجاتهم، وهكذا لو نزل من الضيف صنعوا له الطعام العادي لا باس، اما ان يصنعوه من اجل موت من اجل ماتم من اجل اقامه ماتم يجمعون الناس ويجمعون الناس ويقرأوا القران ويقرأوا الاحاديث والاشعار او يبكوا معهم ويروحوا معهم هذا من البدع المحدثه وليس له اصل في الشرع والطهر. ويشرع لأقاربهم وجيرانهم ونحو ذلك أن يصنعوا لهم طعاما يوصلونه إليهم لأنهم مشهورون بمصيبة، فإذا صنع لهم جيرانهم أو بعض أقاربهم طعاما يوم الموت واليوم الثاني ونحوه ويصلوه إليهم جبرا بمصابهم وإعانة لهم على المصيبة لأنهم مشهورون قد لا يتبرعون للطبخ قد يعني يكسرون عن ذلك لشدة المصيبة هذا أمر مشروع. وثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لما أتى نبي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في موته في الشام وجاء خبر من النبي رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهله فيصنعوا طعاما لأهل جعفر ويصنعوا لهم طعاما فقد أتاهم ما يسألون، يعني بعثوا لهم طعاما من اهله صلى الله عليه وسلم الى اهل جعفر لانه قد اتاهم ما يشرعون يعني يشغلهم عن صنع الطعام، فهذا امر مشروع وليس فيه باس. نعم بارك الله فيكم. ما هي صحه العبارات التي تطلق على الاموات؟ فنحن نسمع ان فلان المرفوض له او المرفوض، هل هذه العبارات صحيحه وكيف توجهون الناس؟ الغالب في هذا أن يقال غفر الله له رحمه الله ولا يجزم بالمغفور رحمه المرحوم، هذا هو الذي ذكره أهل العلم وقال أهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز الشهادة لمعلم بجنة أو نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو شهد الله له في كتابه وإلا فلا، فإن شهد الله له في كتاب العزيز بالنار قبل شهد الله له بالنار، وهكذا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بجنة كان بس الصديق وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالنار هذا يشهد له، أما من لا يشهد له الله ورسوله لا بجنة ولا بنار فإن لا نشهد له بذلك لا هذا ولا هذا، ولكن أهل السنة يرجون المحسن ويخافون على المسلم، ولم يظهر أن قول القائل المرحوم فلان والمرحوم فلان في معنى الشهادة، في معنى الشهادة بجنة والنار، لأن المرحوم المرحوم له معنى أنه في جنة، يعني كل انسان مرحوم ومغفور له فهو من اهل الجنه، هذا فيه فرع وعدم تورع، فلو ينبغي في مثل هذا ان يقول رحمه الله غفر الله له، هذا هو الذي ينبغي في هذا المقام. نعم يسال ايضا سماحه الشيخ ويقول هل يجوز دفن الميت ليلا؟ نعم اذا تمكن أهله من الصلاة عليه وتكفيني وتغسيلي والصلاة عليه فلا بأس، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأموات ليلا ودفن أهل ليلا عليه الصلاة والسلام، وهكذا الصديق وهكذا عمر دفن ليلا وهكذا عثمان، فالمقصود أن من دفن الليل لا بأس به إذا توفرت الأمور المشروعة، إذا تمكن أهله من غسله وتكفينه والصلاة عليه فلا بأس، أما إذا جاء الله عند ليلا فهذا محمول عند أهل العلم أنا لو إذا كان الدفن في الليل يفضي إلى عدم أداء عبادة في حق الميت. بارك الله فيكم. هل هناك أوقات نهي للدفن؟ نعم ثلاث ساعات. ثلاث ساعات. ثلاث ساعات من حديث أبو عبد عامر عند مسلم رحمه الله. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات. قال عبد عبد الله بن عامر ثلاث ساعات نهينا رسول الله أن نقرأ أن نصلي في الجنة وأن نقرأ في من أوتانا. حين تطلع الشمس بعد ساعات حتى ترتفع. وحين يقوم قائد الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تضيع الشمس الغروب هذه الثلاث عند طلوع الشمس حتى تضيع الظهر وعند قيامها قبل الظهر حتى تزول قبل الظهر بقليل وعند غروبها عند الحلال والغروب وضيوفها والغروب وصغارها حين في هذه الحال لا يصلى على الميت ولا يدفن يتوقف. نعم بارك الله فيكم. أخونا يسأل ويقول توجد عندنا عادات قديمة ولا يزال الكثيرون يتبعون هذه العادات، وهي الاستغفار والتهليل بالرنة والترانيم عند حمل الميت بما يسمون ذلك التشهيدة، كما يقومون بتلاوة القرآن أثناء دفن الميت والأذان عليه، وعند الفراغ من دفن يقوم أحدهم عند رأسه ويقول له أي مخاطب للميت إذا جاءك كذا فقل كذا، فما رأيكم في ذلك أثابكم الله؟ منها يبدع لا أصل لها السنة مع جنازة تفكير خفض الصوت وتأمل مصير الميت وماذا يقال له وماذا يجيب به وتذكر هذا الأمر العظيم لأنك صار وما صار إليه، فينبغي المؤمن أن يستشعر هذا الأمر العظيم. كان السلف رضي الله عنهم يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون بإرفاع الصوت في مثل هذه الحال مع الجنائز، بل يخفضون أصواتهم ولا يتكلمون إلا بالتفكير والنظر والموعظة تذكير الناس بالخير ودعوتهم إلى الخير. أما وحدوه أو لا إله إلا الله وسبحان الله في أصوات مرتفعة هذا لا غير مشروع، بل هذا بين كان بين مشروع. في ذلك لا زال عندنا قبر ويجي في نفس قبر أو عند قبر أو يقيم عند قبر أو في نفس قبر هذا بالآية أو يقرأ في القرآن هذا بدعة لا أصل إلى ذلك، لا في نفس قبر ولا عند قبر كل هذا من البدع. فالمقابر يوم المساجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، بل عنها قبور لا يصلى عندها ولا يقرا عندها به محله في المساجد. كذلك التلقين واليقين عند راسه عند الدفن ويقول قل كذا قل كذا وسالك ملك عن كذا قل كذا يسمونه التلقين. ويقولون اذكر ما خرجت عليه من الدنيا انك تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانك ترضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقران ايمانا الى غير ذلك ما يقولون هذا لا اصل له. جاء في اقوال مروعه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعض اهل الشام كما ذكره جماعه، ولكن ليس غيرهم بحجه ولا غيرهم من الناس. الحجه فيما قاله الله ورسوله وفيما اثنى عليه الصحابه. اما قول بعض الناس من المتاخرين من التابعين او اتباع التابعين يختار شيئا او راى شيئا لا في حجه على الناس ولا في دينه، الدين ما شرعه الله ورسوله وما امر الله به ورسوله. نعم جزاكم الله خيرا. سمعت شيخي اذا اذنتم لي بعض الاعمال ظاهره الفضل، وقد يستنكر بعض الناس اذا قلت ان هذا العمل غير مشروع ولا يجوز وانه بدعه، كيف نوجه الناس في الحاله هذا الرسم؟ قد تقرر في الاصول ان الشرع هو شرع الله ورسوله وان الدين هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، فمن قال قولا ردع دعوى فعليه البرهان عليه الدليل، فاذا قال هذا بدعه او هذا مشروع فعليه الدليل الذي يدل على شرعيه هذا او بدعتها. وليس تقبل الناس حجه اذا لم تستند على نص من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم او من اجماع اهل العلم. اذا قلت انا او غيري هذا بدعه فعليه الدليل، واذا قال غيري انا على شروط فعليه الدليل. فاذا قلنا ان الاذان عند القبور والاقامه عند القبور والقراءه عند القبور او الصلاه عندها بدعه فحجتنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، وقال ان جعلوا من صلاتكم في بيوتهم ولا تتخذوها قبورا. ولانه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لم يفعل ذلك، والله يقول لقد كان في رسول الله اسوه حسن، فلم يقرا عند قبر ولا هو ولا اصحابه، ولم يؤذن عند قبر ولم يقرا عند قبر لا هو ولا اصحابه، والامر بالاتباع. فان تنازعتم بذكر فلا تنازعوا، ويقول سبحانه وتعالى لقد كان في رسول الله اسوه حسن، ويقول عز وجل والسابقون الاولين من المهاجرين من الانصار وغير من يتبعهم باحسان، فمتبع باحسان ومن يسير على ذاتهم ولا يزيد عليهم ولا ينقص بل يتبعهم ويسير على نفسهم وطريقهم. فعلى من زعم انه يؤذن في القبر او يقام او يقرا في القبر او يلقن ميت عليه الدليل، ونحن بينا أنه لا دليل معه بل دليل مع خصمه. ولم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم لقى الميت ولا أمر بتوقيت. والميت انقطع عدله بعدما مات. الميت بعدين بقى هكذا. فعند الوطء انقطع عدله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات هذا انقطع عدله من ثلاث. صدقة جارية وعلم بالغرب وولد صغير قيمة. فقد يمحى العمل. ومحل مساءلة ومحل جزاء. هذه حجة من قال يعني الغرور من البدعة. وإذا قلنا أنه يشرع للمؤمن أن يصلي على الميت ويتبع الجنازة ويدعو الميت وإذا دفن يدعوها بالمغفرة والثبات لا مرة على ذلك فأمر بذلك. وكما صلى الله عليه وسلم إذا من دفن الميت يقف عليه ويقول استغفروا لأخيكم وسأله التكفير فإنه لا يشرك عليه الصلاة والسلام. فنحن إذا قلنا يوقف عليه يقول استغفر له يدعى له بالقذائف هذا حق لأن الرسول فعل ذلك وأمر به عليه الصلاة والسلام. فهكذا بقية الأمور كل من ادعى شيئا أنه مشروع يقال هات البرهان لأن الله سبحانه يقول قل هات البرهان. ومن ادعى أن هذا بدعة يقال هات البرهان. هكذا هذا هو النزاع وما اختلفوا به في حكمه من الله. فإن كما زعتم فيه فردوا إلى الله والرسول يكون بدون الله ولله الآخر ذلك هو أحسن تأويل. ولولا هذا لا قال كل أحد لا شاء. ولهذا عرفنا أن البناء على القبور عباد واتخاذ المساجد عليها بدعة. لماذا؟ لأن الرسول أنكر هذا وقال لعن الله أو اليهود أو النصارى واتخذوا قبورا بها مساجد. وقال عن زياد بن عبد الله رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تنكيس القبور والقعود عليها والبناء عليها وهو ليس بالصحيح. فبهذا نقول ان بناء على القبور والمساجد عليها وقتال هي بدع منكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك ونهى عن تنكيس القبور ونهى عن البناء عليها ويجب عليه على الامتثال. وجب علينا ان نعمل بما وجهنا اليه عليه الصلاه والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. اذا الاعمال وان كان ظاهرها الفضيله فلا بد ان تكون مدعمه بالادله من الشريعه الاسلاميه حتى تكون عملا مذموما يتبعه الناس ويعمله. نعم. بارك الله فيك. انني مؤمن بالله واصدق بما جاء في الكتاب العزيز، ولكن الذي يثير الشك عندي هو احياء الميت في القبر. سؤالي، هل هي نفس حياته الاولى؟ وكم حاسه ترجع اليه؟ والى متى تبقى حياته في القبر؟ واذا كان الميت تسال جثته فما مصير الذين يحرقون او يحرقون مثل الهند والبانيا وغيرهم؟ واين يتم سؤالهم؟ ان الطبيب يا سماحه الشيخ عندما يجري العمليه يبعد حياه الانسان عن بمخدر، اما هذا الموت فانني لا زلت اتساءل. وابدو لكم انني غير ساحر لكنني في حيره، وارجو الايضاح عبر هذا البرنامج المفيد. جزاكم الله خيرا. اولا ينبغي ان يعلم ان الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه التصديق بما قال الله في كتابه او على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من جميع فيما يتعلق بالآخرة والحساب والجزاء والجنة والنار، وفيما يتعلق بالموت والقبر وعذابه ونعيمه. على المؤمن أن يصدق بما أخبر الله به ورسوله، فما جاء في القرآن العظيم أو صحت به السنة فعلينا الإيمان والتسليم والتصديق، لأننا نعلم أن ربنا هو الصادق في الأرض. قال سبحانه: وما أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله الحديث. ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه، فما ثبت عنه بالأحاديث الصحيحة وجب تصديقه. وإن لم نعرف كله وإن لم نعرف حقيقته نصدق بما أخبر به من أمر الآخرة، أمر الجنة، أمر النار، عذاب أهل النار، نعيم أهل الجنة، يكون العبد قول يعذب أو ينعم، رد إليه روحه ويسأل، كل هذا حق جاءت به النصوص والأحاديث الصحيحة. فعلى العبد أن يسلم ويصدق بكل ما علمه من القرآن العظيم أو صحة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه علماء الإسلام. ثم إذا من الله على المؤمن أو المؤمنة ما بالعلم بالحكم والأسرار فهذا خير وخير، ونور إلى نور وعلم إلى علم، فليحمد الله ونشكر على ما أعطاه من بصيرة بالحكم والأسرار التي من الله عليه بها حتى زاد علمه وحتى زاد طمأنينته. أما ما يتعلق بسؤال عن حال القبر وعن حال الميت فإن السؤال حق، فإذا ميت تربي إلى الروح إذا مات وصحب إلى أرواح رسول الله صلى الله عليه وسلم تربي إلى الروح، فيسأل في القبر على كيفية الله أعلم بها، حياة غير حياته الدنيوية، حياة خاصة برزخية ليست من جنس حياته في الدنيا التي يحتاج فيها إلى الطعام والشراب وغير ذلك، لا بل حياة خاصة يعقل معها السؤال والجواب، ثم ترجع الروح بعد ذلك إلى العلميين إن كان من أهل الإيمان إلى الجنة وإن كان من أهل النار إلى النار، لكنها تعاد إليه وقت السؤال والجواب، فيسأله الملكان من ربك ما دينك من نبي، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، هكذا المؤمن والمؤمنة، ويقال نائمك بهذا الرجل محمد فيقول رسول الله جعل بهدى فعمل نابر وصدقناه واتبعناه، فيقال اثنان صالحا قد علمنا ان كنت لمؤمنا، ويفتح له باب الى الجنه فياتي من روحها ونعيمها ويقال هذا مكانك الجنه حتى يبعث الله اليه، ويفتح له باب الى النار فيرى مقعده من النار، والله على كل شيء قدير هي امور عظيمه غيبيه، فيرى مقعده فيقال له هذا مكانك لا يكفرك بالله، اما الان فقد عافاك الله منه وصلت الى الجنه. وهكذا يقال الكافر إذا سئل قال الكافر ها ها لا أد سمعت الناس يقول شيء يقول، فيضرب بمرزلة المطرقة من حديد فيصل صيحة فيها كل شيء يسمعها كل شيء إلا الثقلة إلا الإنس والجن يسمعها البهائم، ويقال لقد علم أنك غير أنك غير مؤمن، فعلى هذا اشتوى عليه مت فيفتح له باب من النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه لما يكون قبره عليه حمرة من عباد النار والعياذ بالله، ويفتح له باب الى النار ياتيه سمومها وعذابها ويقال وقبره يقال هذا مكانك حتى لا يبعث الله اليه، ويفتح له باب الى الجنه فيرى مقعدا من الجنه لو هداه الله ولكن الله صرفه عنه لما كفر بالله وربك احكم الله سبحانه وتعالى، فالقبر اما غيره من قيام الجنه واما حمرة من عباد النار، والعذاب والنعيم موضع اليه الجميع في القبر من روح الجسد، وهكذا في الآخرة في الجنة من روح الجسد في النار من روح الجسد، أما من مات بالخراب مات بالحراب مات بأكل السباع فإن روحه يأتيها نصيبها وعذابه النعيم، ويأتي جسده من ذلك من بحر أو بالحرق أو بالبطن السباع أو يأتي نصيبه من ذلك على وجه الذي يلوه الله سبحانه وتعالى، لكن المعظم والمهم على الروح التي تبقى فإما منعمة وإما محذرة، فإذا أكله السباع على الروح إلى مكانها مثل البشر وهكذا من حرقته النار أو سقط في البحار وأكلت حوت حيتان البحر أو غير ذلك الأرواح تذهب إلى مكانها، المؤمن تذهب روحه إلى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح المؤمن طائر يعرف في هذه الجنة يقوم في نارها، والكافر تذهب روحه إلى النار وإذا ما شاء الله من عذاب الله، وإن ذهب جسده في الحرق أو في السباع أو غير ذلك، فينبغي لك أيها السائل وأيها المؤمن وأيها المؤمن أن تطمئن إلى ما قال الله به ورسوله، وأما كون الإنسان يحرق أو تأكل السباع أو يذهب في البحار أو غير ذلك كل هذا لا يمنع من العذاب والنعيم، فالنعيم والعذاب يصل إليه كما يشاء الله سبحانه وتعالى.

حفظ الأعمال وإتقانها وأن كل شيء مقيد ومثال هذا رؤية في التزاد وغيره. نعم أهلنا أهلنا أهلنا فطلع ثواب الجحيم ومع البعد العظيم الله أقدر هي رائع هذه الآيات كما الآن يرى الإنسان يتكلم في محل بعيد تنقل بالأقمار الصناعية يراها الآن مكان آخر. نعم بارك الله سبحان الله هذه آيات من آيات الله سنريهم آياتنا في الآثار وفي أول شيء حتى يتبين أنه وحده وهو على كل شيء سبحانه وتعالى وبكل شيء يري عباده العبر ويوضح لهم الآيات لعلهم يعقلون لعلهم يفهمون ليقامة الحجة وقضاء الأجر. كأني بسماحة الشيخ يدعو إلى تأمل مثل هذه الأشياء وهي تقرب تلك الصور. لا تكن تقرب وتعين على فهم كتاب السنة تعين على فهم كتاب السنة فيما أشكل من هذه الأمور. بارك الله فيكم. سمعنا عن قوم يأجوج ومأجوج في القرآن الكريم فما موقفهم الحالي في عالمنا المعاصر وما دورهم فيه؟ هم من بني آدم ويخرجون في آخر الزمان وهم في الشرق في جهة الشرق وكانت تركوا منهم فتركوا وراء السد وبقي الجوج يأجوج ومأجوج من وراء السد وأتراك كانوا خارج السد فالمقصود أن يأجوج ومأجوج هم من شعوب الجهات الشرقية الشرق الأقصى والله والله أعلم أنهم في آخر الزمان يخرجون من السنة الشعبية وما حولها لأنهم تركوا هناك حينما بنى مقام السد صاروا من ورائه من الداخل وصار الأتراك والتتر من الخارج فهم من وراء السد والله جل وعلا إذا شاء خروج مع الناس خرجوا من محلهم إلى الناس وانتشروا في الأرض وعاثوا فيها فسادا ثم يرسل الله لهم رسول الله عليهم مغاثا في رقابهم فيموتون موتة حيوان واحد في الحال إذا أراد الله عليهم بعدما ينتشروا في الأرض يرسل الله عليهم من دم عنده مرضى في رقابهم يموتون به ويتحصل منه عيسى عليه الصلاة والسلام المسلمون لأن خروجه في وقت عيسى بعد خروج الدجال وبعد قتل الدجال وبعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم عندنا هدف في بلدتنا ظلوم إذا مات أحد وكل النساء بالصراخ ووضع التراب على رؤوسهن ونحو ذلك فما حكم هذا بارك الله فيكم؟ هذا لا يجوز واجب الصبر والاحتساب وعدم الجزع اذا مات الميت هل مشروع لاهل الايمان من الرجال والنساء الصبر والاحتساب وان يقول الجميع انا لله وانا اليه راجعون قدر الله ما شاء فعل هذا هو المشروع اما الصراخ والتراب على الراس هذا منكر لا يجوز من عدم الجاهليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجنوب ودعا بدعوى الجاهليه ويقول صلى الله عليه وسلم انا بنيه من الصالقه والحالقه والشاقه والصالقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحرق شعرها ومثل النفس والقص والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه من هذا اخذ التراب وحث التراب على الراس وشبه ذلك المقصود من النياحه ونفس الشعر او قص الشعر او حلقه واخذ التراب يوضع على الوجه وعلى الراس ولا من عمل الجاهلين. نعم وبارك الله فيكم. يسال ايضا ويقول ما مصير من تساوت حسناته وسيئاته يوم الحساب هل سيدخل الجنه أم لا بد أن يأخذ نصيبه من النار أفيدونا أفادكم الله. الله أعلم أمره الله سبحانه أمره الله سبحانه لكن لا بد من القطع لأنه لا بد أن يكون نصيبه في الجنة منها أنه من قد يعدل أو لا يعدل فهو إلى الله سبحانه لأنه موحد الذي سارت حسناته وسيئاته منتهى في الجنة لكن قد يعفى عنه بأمر الله سبحانه وتعالى وجل بأمر الله وقد يدخل الله بسماء

وقال المدد المدد يا فلان يا سيدي فلان المدد المدد أغثي انصرني اشف مريضي. هذا هو الشرك الأكبر نعوذ بالله. هذا يطلب من الله عز وجل لا من الموتى ولا من الأصنام ولا من الكواكب، وإن يطلب من الله عز وجل. أما الحي يطلب منه ما يقدر عليه، الحي يطلب منه ما يقدر عليه إذا كان حاضر يسمع كلامه أو من طريق الكتابة أو التليفون الهاتف أو البراقلة أو تلك ما أشبه ذلك من الأمور الحسية، يطلب منه ما يقدر عليه، تبرق له أو تكتب له أو تكلم بالهاتف تقول أقرني كذا وكذا أو ساعدني على عمارة بيتي أو على إصلاح مزرعتي، بينك وبينه شيء من التعاون فلا لا بأس. أما أن تطلب الميت أو الحي ما لا يقدر عليه أو الغائب بدون الآلات الحسية فلا شيء به سبحانه وتعالى، لأن دعاء الغائب بدون الآلات الحسية معناه اعتقاد أنه يعلم وأن يسمع دعاءك وأن بعدته، وهذا اعتقاد باطل، اعتقاد كفر. من اعتقد أنه الله يعلم الغيب أنه الله يعلم الغيب هذا كفر أكبر. يقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أو تعتقد أنه له سر يتصرف في الكون يعطي من يشاء يحرم من يشاء، لأن الله جعل سره في الكون يتصرف كما تظنه بعض يظنه بعض الجهلة، هذا أيضا فكرة. فزيارة الموتى زيارة إحسان وزيارة ترحم عليهم وذكر الآخرة والاستعداد للآخرة، كيف هو أنك ميت وماتوا فتستعد للآخرة، تدعو لإخوانك المسلمين الميتين ترحم عليهم تستغفر لهم، هذه فائدة من الزيارة فيها عظة وذكرى ودعاء للموتى. كذلك لا يزور قبور الناس يدعو عندها يجلس عندها يدعو أو يتصدق عندها لأجل الصدقة عندها أو القراءة عندها، هذا لا غير مشروع، هذا من البدع. لكن يزورها للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا قبور أن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستأمنين والمستغفرين، هكذا يعلمهم عليه الصلاة والسلام. وإذا زار قبوره عليه الصلاة والسلام قال السلام عليكم دار قوم، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم وفق لأهل بقية فقط، هكذا جاء في حديث عائشة ما هذا معناه. فالمقصود أن زيارة القبور في الحقيقة إحسان الموتى وطلب للمغفرة لهم والرحمة لهم وإحسان لنفسك، لأنك تذكر بهذا الآخرة تذكر الموت حتى تستعد للقاء الله عز وجل. ولكن تكون هذه الزيارة كما تقدم من شد الرحل، وتزوره من البلد التي أنت فيها، وفي شد الرحل غير ذلك المدينة شد الرحل للمسجد والصلاة فيه والقراءة فيه ونحو ذلك. وإذا زار المسجد زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وعلى صاحبيه، ويستحب له يزور البقيع كذلك ومر الشهداء يزور قبى ويصلي فيها أيضا مسجد قبى، كل هذا مشروع. وهكذا إذا زار بعض البلاد الأخرى لتجارة أو لصديق أو لقريب يستحب له يزور القبور حتى يدعو لأهلها حتى يترحم عليهم حتى يتذكر منهم الآخرة حتى يستعد لها حتى يتذكر الموت. هكذا بين أهل العلم ودلت عليه الأحاديث الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيكم. إذن الخلاصة بالنسبة للنساء سماحة الشيخ أنهما من الأحاديث نعم. الصحيحة نعم مطلق لا لكبر الزبور ولا بارك الله لعدم الدليل على الاستثناء. بارك الله فيكم. وبعد، فنسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8714.